الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها 54 مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين أوردنا وقصصنا عليك خبرهم بالحق، أي بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما بأيدي الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وإنك لمن المرسلين، شهادة الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة تكررت في أكثر من موضع من كتاب الله عز وجل. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لولا هذا الاحتراز القرآني لتسلل إيهام إلى بعض النفوس. لو قال الله جل جلاله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، كأنه تكذيب لهم في شهادتهم لمحمد بالرسالة. لكن الله جل جلاله احترز فقال: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. محمد رسول الله، وأرسلناك للناس رسولا، ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. تتابعت آيات هذا الكتاب المبارك على الشهادة لمحمد بالرسالة، بل قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. بعد هذا الكم الكبير من الشهادة لمحمد بالرسالة في كتاب الله عز وجل، ما تقولون في من كفر بأن محمد رسول الله؟ هل يمكن أن تبقى له بقية من إيمان يدعيه أو من نجاة يتوقعها؟ إن الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كفر بأنبياء الله جميعا، لأن محمدا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم أو كفر بأي نبي من أنبياء الله فقد كفر بأنبياء الله قاطبة. الله جل وعلا أخبرنا أن قوم نوح كذبوا المرسلين، وأن عاد كذبوا المرسلين، وأن شعيبا كذبوا المرسلين، وما أرسل لهؤلاء إلا نبي واحد. لكن الكفر بنبيهم كفر بأنبياء الله جميعا، لأن الأنبياء جاءوا بكلمة التوحيد، جاءوا بالإقرار لله بالوحدانية وبالأمر بعبادته وحده، وهذا مشترك بينهم جميعا. فالكفر واحد منهم كفر بما جاء به، كفر بالأنبياء جميعا. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. يبقى من قال إن قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقول الآية قبل التحريف وقبل النسخ، قبل أن يحرف القوم كتابهم، وقبل أن يحرف القوم ملتهم، وقبل أن ينسبوا إلى الله الولد، وقبل أن ينسبوا أن ينتحلوا التثليث دينا، وقبل أن ينتحلوا عبادة غير الله معتقدا، هذا كله قبل التحريف وقبل النسخ، لأن هذه الرسالات السابقة نسخت برسالة الإسلام، نسخت برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ابن القيم له كلمة جميلة يقول ما بأيدي القوم باطله أضعاف أضعاف حقه وحقه منسوخ، باطله أضعاف أضعاف حقه وحقه منسوخ، وإنك لمن المرسلين. ثم قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والتفضيل لله سبحانه ليس لأحد أن يفضل إلا بمعايير أو على أسس قرآنية كما فصل الله في كتابه، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، ورتبة التكليم رتبة عالية ومنزلة سنية، أثبتها الله لثلاثة من أنبيائه، لآدم، آدم نبي مكلم، ولموسى، وموسى كليم الله، ولمحمد صلى الله عليه وسلم كلمه ربه في ليلة الإسراء والمعراج. طب لماذا خص موسى بكونه كليم الله؟ لأن الله كلمه على الأرض، بينما كلم آدم ومحمد في السماء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، يحيي الموتى بإذن الله، يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وكان يخبرهم بما يدخرونه في بيوتهم. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس جبريل عليه السلام. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعد موسى وعيسى أو من بعد الرسل بصفة عامة، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا وعندهم البينات، وعندهم الحجج الساطعات، وعندهم الحق الذي يمكن أن يحتكموا إليه وأن يرجعوا إليه لرفع هذا الالتباس ولرفع هذا الاختلاف. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، والسعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد ليبلو بعضكم. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ومن غلبت عليه شقوته اختار طريق الشقاوة، ومن سبقت له من الله السعادة اختار طريق السعادة. فالسعادة والشقاوة أقدار سبق بها القلم في الكتاب الأول سبحانه، ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. ما من الناس من أحد إلا ويريد ما لا يفعل، أو يفعل ما لا يريد، لكن الفعال لما يريد لا راد لقضائه ولا معقب على حكمه هو الله جل جلاله. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ففي حديث أبي ذر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فقلت يا رسول الله أي الأنبياء أول؟ فقال آدم. هل كان نبيا؟ قال نعم، نبي مكلم. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. سيدنا محمد اختص بخصائص خمس لم يعطهن أحد قبله. بعث إلى الأحمر والأسود، بعث إلى الناس كافة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. ونصرت بالرعب، فإن العدو ليرعب منه على مسير الشقر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلي. وقيل لي سل تعطى فاختبأتها شفاعة لأمتي، فهي نائلة منكم إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إذا سمعت هذا النداء القرآني الرباني العلوي الجميل، يا أيها الذين آمنوا، أرعه سمعك جيدا، تأمل ما يأتي بعده، خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. لقد وردت في القرآن الكريم 89 مرة، بدءا من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وانتهاء بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. نعم، هنا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. المال شقيق الروح، والنفس البشرية شحيحة به ضمينة به. أنفقوا مما رزقناكم، التكليف إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه. لحظات الاحتضار، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. فأول ما يرد بذهني عند الاحتضار ليته يرد إلى الدنيا فيتصدق، فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يا من آمنتم بالله وصدقتم رسوله وعملتم بهديه أخرجوا الزكوات المفروضات وتصدقوا مما أعطاكم الله من قبل أن يأتي يوم لا بيع، يوم القيامة لا بيع ولا شراء ولا خلة، لا صداقة تنفع لا بوجاهة ولا بشفاعة. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ولا شفاعة، هنا الشفاعة منفية، شفاعة للكفار لمن مات لا يشرك بالله شيئا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما من مات لا يشرك بالله فإن له شفاعة اختبأها نبينا لأمته يوم القيامة، وأعطاها الله للنبيين والمرسلين وللصالحين من عباده. نائلة من لا يشرك بالله شيئا، لمن أذن الله في الشفاعة فيه، ولمن أذن الله له أن يشفع. فالشفاعة المقبولة لها شروط ثلاثة: إذن الله للشافع أن يشفع، إذن الله للمشفوع أن يشفع فيه، ورضى الله عن المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشفاعة جميعا لله. قل لله الشفاعة جميعا، يأذن بها لمن شاء وفي من شاء. فلو قلت فما دور الشفيع، إذن إظهار كرامته على ربه وإظهار رفيع منزلته ودرجته عنده. لكن في النهاية الشفاعة لله وحده، يأذن بها لمن شاء وفي من شاء. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، ليفرق بين الشفاعة عند الله والشفاعة عند البشر. الملوك والزعماء والقادة عندما يشفع عندهم يقبلون الشفاعة إما لخوفهم من الشفيع، أو لرجائهم من نفعة، أو مخافة أن ينقلب عليهم. لكن الله جل جلاله ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لأن القوة لله جميعا، له الخلق كله وله الأمر كله. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ثم قال والكافرون هم الظالمون. والكافرون هم الظالمون، وأعظم أنواع الظلم الشرك بالله عز وجل، أن تعطي العبادة لغير الله. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والكافرون هم الظالمون، وده حصر أي الظلم التام المطلق عند الكفار. قد يكون هناك ظلم دون ذلك، أن يظلم الإنسان نفسه بشيء من الذنوب والمعاصي الكبار أو الصغار، أما أن يظلم نفسه بأن يعبد غير الله، أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، فهذا هو الخسران المبين والضلال البعيد الذي يحبط العمل كله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.